الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى الكلام على المصادر. المصادر، المصدر ببساطة يا شباب تقول ضرب يضرب ضربا، شرب يشرب شربا، أكل يأكل أكلا، نام ينام نوما، صام يصوم صوما، أحسن يحسن إحسانا، جمل تجميلا، كبر تكبيرا، استخرج استخراجا، انتقل انتقالا، انتصر انتصارا، تمام، ضرب ضربا إلى آخره. هذا كله يسمى المصدر. نعم، لا لا، التنوين لأنه غالبا يكون مفعول مطلق، يعني ده من ناحية الإعراب، لكن ليس بلازم، لأنه إيه؟ لأن أنت لما تقول إيه، لو عملت جملة تقول ضربت ضربا، فسيكون المصدر هنا مفعول مطلق، لكن ليس من شرطه التنوين من الناحية الصرفية. أنت تقول مصدر ضرب الضرب أو ضرب، شرب الشرب، نام النوم، استخرج استخراج أو الاستخراج، ما مش من شرط التنوين. التنوين مسألة إعرابية، يعني بمعنى أننا لو جبت في جملة يأتي منونا لأنه سيكون إعرابه مفعولا مطلقا، تمام، لكن إحنا في الصرف ما لناش دعوة بالإعراب. أنت تقول الضرب مصدر ضربة، الشرب مصدر شربة، النوم مصدر نامة، الأكل مصدر أكلة، الاستخراج سواء ضربه بالألف واللام أو بدون الألف واللام يا شباب، تقول الاستخراج مصدر استخرجة، أو استخراج مصدر استخرجة، أو استخرج استخراجا، يعني المسألة إيه، سهل المسألة، المهم أنك تقول لي ما إيه، أن مثلا استخراج ألف وسين وتاء وخاء وراء وديم، تجيبها مع الألف واللام تقول الاستخراج، تجيبها بدون الألف واللام تقول استخراج، تجيبها منصوبة على أنها مفعول مطلق استخراجا، استخرج استخراجا، الأمر في سعة، يعني المهم حروفها، تمام. فواضح يا شباب ان المصدر ده يعني ليس اعتباطيا، يعني مسألة ايه لها حساب او لها ضوابط في الايه في الصرف. فالآن نريد ان نعرف كيف يعني نأتي بمصدر الفعل، كيف نأتي بمصدر الفعل. انتم تعرفون مسألة قديمة، خلاف بين الكوفيين والبصريين، انه البصريين يعتبرون المصدر هو اساس المشتقات او هو اصل المشتقات، والكوفيون يعتبرون الايه الفعل الماضي هو اصل المشتقات ولا يجعلون الايه المصدر، تمام. فدي مسألة عموما لا تنتج شيئا، ما فيش مشكلة، بس لا بد من الايه من الاشارة اليها بمناسبة الكلام على الايه على المصادر. طيب نأتي نتكلم بالنسبة للمصادر. شوف يا شباب، احنا عندنا مجموعتان، مصادر الفعل الثلاثي ومصادر غير الثلاثي، تمام. مصادر الفعل الثلاثي غالبها غير مضبوطة، بمعنى ان قواعدها ليست مضطردة، تمام، ولذلك الاصل في المصدر الثلاثي، مصدر الفعل الثلاثي، الرجوع الى الايه الى المعادي، تمام، الا ان في بعض الضوابط اوردها العلماء سهل نتكلم عليها، لكن اللي يهمنا اللي له ضوابط قوية واضحة هي ما زاد عن الثلاثة، بمعنى الفعل الرباعي، الفعل الخماسي، الفعل السداسي. مصادر هذه الأشياء مضبوطة ضبطا جيدا، تمام. أما الثلاثي فالحقيقة بيعتبر من المشكلات الصرفية، لأنك ما أن تأخذ قاعدة أن المصدر على وزن كذا إلا وتفاجأ بفعل مصدره مختلف. فبالتالي الضوابط أو القواعد بالنسبة للفعل الثلاثي مهترئة، يعني ما هيش مضطربة، تمام. ولذلك احنا سنبدأ بالكلام على الرباعي لأنه ايه لأنه هو المنضبط، وبعدين نعود إلى الثلاثي، تمام. هنبدأ نشوف أوزان أو مصادر الفعل الرباعي ونديه فيها قواعد عامة، نقول الفعل إن كان على وزن كذا فمصدره على وزن كذا، مطلوب انك ايه تحفظها وهتجد ان شاء الله انها سهلة، ليست ايه ليست صعبة. طيب نعم، مهترئة يعني مش منضبطة، يعني تجدها هي تنخرم عليك، ما هي مضطربة بمعنى انها اعطيك القاعدة وبعدين تجد خلافها موجود، يبقى دي مش قاعدة منضبطة. يعني زي ما اقول لك مثلا في النحو كل فاعل مرفوع، فما تجد ان يأتي الفاعل منصوب صح؟ لما تجد ان في بعض الاحيان يأتي منصوبا يبقى القاعدة دي معناها انها مهترئة ومعناها غير مضطربة لانها بتتخلف يعني، تمام؟ ده الفرق. فمعنا بعض الاحيان ضوابط تكون ايه؟ تكون تمام لا يشذ عنها الا اشياء نادرة فيكون الامر سهلا، تمام؟ ومعنا بعض الاحيان ضوابط تكون ايه؟ تكون ضعيفة ويشذ عنها يمكن اكثر مما يدخل في القاعدة. ساعات بعض الاحيان يا شباب يدي لك قاعدة وتجد ان خلافها اكثر منها، طب ايش فايدتها؟ يعني فايدة كل ما فيها جمعت لك شوية اشياء لكن ما جمعت الباب كله، تمام؟ زي ما مثلا تقول انه والله مثلا ما كان على فعل مصدره على فعل، ضرب ضرب، تمام؟ وبعدين تفاجأ بان افعال كثيرة اوزانها ايه؟ اوزانها مختلفة في المصادر، فتيجي تقول لي ايش فايدة القاعدة؟ اقول لك والله دل عندنا ايه، اقول لك دل ايه؟ دل عندنا لانه ما وجدنا قاعدة تجمعهم جميعا، لو كان كنا قلناها، لكن كأن بقى نرجع الى مجموعة من الضوابط الجزئية، تمام؟ اللي هي تمشي في اشياء معينة وما تمشي في اشياء معينة. لكن لا شك ان المريح دائما للطالب القاعدة المضطربة الكلية اللي هي تشمل الباب كله، زي ما نقول الفاعل مرفوع خلاص، ما في فاعل منصوب، المفعول منصوب، ما في فاعل مرفوع، ما في مفعول منصوب، تمام؟ المضاف اليه مجرور خلاص. فدي قواعد تريح الطالب، فالطالب يجي ما دام ده فاعل ارفعه خلاص، ما يقولش احتمال انه يكون واحتمال انه يكون، احتمال دي بتفسد الايه القاعده، تمام؟ فبالتالي القواعد دي بتريح الطالب في الايه في الدراسه. فبعض الاحيان بعض الامور تاتي مش منضبطه تحت قاعده معينه، فايه بتعرف يعني مجملها او ضوابطها الجزئيه وتمشيها لانها ايه؟ لان ده الموجود، تمام؟ وفي امور اخرى معها ضوابطها الايه؟ ضوابطها الكليه، وده اللي بنقوله في الايه؟ فرق بين الثلاثي وغير الايه؟ غير الثلاثي. ولذلك نبدا بالايه؟ باللي فيه ضوابط ل يعني سهوله ضبطه، وعلشان يفتح نفسكم للايه؟ للمصدر، وتشعروا ان المصدر ما هوش اعتباطي وما هوش اي كلام، وانما له ايه؟ له حدود وله ايه؟ وله ضوابط. واضح شباب؟ طيب تعالى نبدأ، تمام؟ فالآن نبدأ بالإيه؟ نبدأ بالرباعي. شوف يا شباب، احنا تكلمنا على الفعل الرباعي، تقدم معانا الفعل الرباعي يا شباب إما مجرد صح على وزن فعلا، هنشوف مصدره إيش، أو يكون ثلاثي زيد بحرف. وبالتالي أنا لو قلت لك احصر تحصر اوزان الايه؟ اوزان الفعل الرباعي. انت تيجي تقول الرباعي، يعني انا كاني بقول لك اي فعل رباعي في العربية على وزن ايش؟ هتقول لي ان الرباعي في العربية اما ان يكون لا نقسمه الاول الى ايه؟ الى مجرد ومزيد. فهتقول الرباعي والله اما ان يكون مجرد، وده معنى اللي فعلا، تمام؟ زي دحرجة. وإما مزيد عبارة عن ثلاثي زيد بحرف، تمام؟ أو مزيد، تمام؟ فهو عبارة عن إيه؟ عن ثلاثي زيد بحرف، ودي ثلاث حالات خدناهم، أفعل وفعل وفاعل، صح؟ أدي الإيه؟ أدي الثلاث أولاد صح؟ يبقى ده الرباعي اللي نعرفه، اما رباعي لو رجعتم الى التقسيمه اللي احنا ايه خدناها نفس الايه نفس الشيء. فالان انت اي فعل رباعي في العربيه لن تجده على خلاف تلك الايه؟ تلك الاربعه الاوزان. اما فعل ثلاثي، اما فعل مجرد يعني ليس فيه اي حرف ايه؟ ليس فيه اي حرف زياده، تمام؟ واما ان يكون ايه؟ ان يكون مزيدا. فطيب الفعل المجرد زي دحرجة ووسوسة وزلزلة، ايا كان مضاعف ولا مش مضاعف ما يهمناش، لكن المقصود انه ايه، انه في النهاية على ايه، على انه رباعي، تمام. طيب او انه يكون كان اصله ثلاثيا وزيد بحرف، وده محصور ايضا، لان احنا الثلاثي المزيد بحرف محصور عندنا في افعل بزيادة همزة زي احسن اصلها حسنة، تمام، او فعل بتضعيف العين زي حسنة، تمام، او بزيادة الف زي قاتلة لما تصبح قاتلة. خلاص كده شباب. طيب الان نشتي نعرف وزن مصدر كل واحد من هذه الاشياء. شو شباب، انت عارف بعض الاحيان ننسى الوزن، فنجيب الفعل نجليه على في عقلنا نتذكر بها الوزن. يعني مثلا لو قلت لك مصدر دحرجة يبقى ايش؟ ما تجيب مفعول مطلق، قل دحرجته ايه دحرجة، يبقى مصدر دحرجة دحرجة، تمام، يعني مصدر فعل فعلل او دحراج، بس ده مش مستعمل كتير يعني. فمعناها مضطرد، يعني معناها ان مصدر فعلل اما فعلل اما فعلل او فعلال، تمام، يبقى دحرج دحرجة او دحراجا، وسوسة وسوسة او وسواسا. شوف مشي تلك النغمات على عقلك، لانه ايه، انت يعني نريد ان تتعود عليها، فبالتالي لا تحتاج الى حفظ كثير، تمام يا شباب. وسوسة وسوسة ووسواسا، زلزلة زلزلة وزلزالة، يبقى فعلل ياتي مصدره على ايه، فعللة بزيادة تاء او فعلال، تمام. طيب افعل يا شباب، زي اكرم، مصدر اكرم ايش، اكرام، يبقى صح، يبقى افعل هيجي مصدرها على افعال، اكرم اكرام، احسن احسان. انتم يا صلاح انتم موجودين في صح، ما فيش. طيب واضح شباب، افعل افعال، تمام، يبقى اكرم اكرام، احسن احسان، اجمل اجمال، تمام، وهكذا. يبقى الان يبقى افعل افعال عبارة عن انك الهمزة كسرتها وزودت الف. هو عادة يا شباب المصدر يغلب ان يزيد فيه الف، استخرج استخراج، افعوا علف عيعال، اغدودن اغديدان، هتجد انه غالبا يزود الف في قبل الاخر، غالبا، ما بقولش دائما، لانه عندك اهو ما هو فعلل مصدرها فعلا لما فهاز ذلك الف، تمام، لكن هنا شوف جه الالف جه قبل الاخر، جه فك الايه، فك بين اللامين ودخل، لانه هو عادة، دي عادة انا اشياء عودكم على الايه، على طعم المصدر علشان تتذوق كيفية ايه يقع. فعادة يا شباب او في الغالب او في الكثير انه اما بنجيب المصدر بنزود الف قبل الحرف الاخير، تمام. فافعل عملنا فيها نفس الايه، نفس الشيء، افعال ادي الالف قبل الحرف الاخير، وهنا فعلان نفس الشيء، تمام، وهياتي معنا، لكن كما قلت ليس دائما، بدليل ان فعل مختلفه، كرم ايش مصدرها، يبقى تفعيل، يبقى شوف كرم تكريم، قدر تقدير، عظم تعظيم، يبقى فعل تفعيل، علم تعليم، تمام، سلم تسليم، يبقى اذا هنيجي نقول هنا ايه، ان فعل يبقى مصدرها تفعيل. يعني شوف، يعني انت لان المصادر دي موجودة في ايه، في اذهاننا وفي كلامنا. انت مثلا لو قلت لك هات لي مفعول مطلق، قل اكرمته تقول ايه، اكراما، عظمته تقول تعظيما، سلمته تسليما، شوف، فهي نفسها هتجد توزنها تلاقي نفسك جبت الايه، جبت الوزن، تمام. فبالتالي ده ايه. طيب فاعل لما اقول لك ايه، قاتل مقاتلة وقتالا، تمام، كرم مكرمة وكراما، ناصر مناصرة ونصارا. ف ففعل لفعل الفعال والمفاعلة، ففعل يأتي منها إيه مصدرين، فعل فعل مفاعلة مفاعلة نعم لفعل الفعال وفعال، لفعل الفعال والمفاعلة، يعني انه فاعل، لان اصلا يا شباب الالف دي حق فاعل بنسميها الف المفاعلة، مفاعلة زي قاتل وشارك يحصل فيها نوع من اللي هي التفاعل، فمصدرها مفاعلة، قاتل مقاتلة، وشارك مشاركة، وضارب مضاربة، مضاربة معروفة الايه عقد المضاربة المشهور، تمام. فهذه يبقى بالتالي كده دي اوزان الفعل الرباعي. نعم لا ممكن تقول انه بعض احيان غير مستعمل الوزن الاخر، يمكن تقول كده تمام، يعني ويغلب استعمال احد الاوزان، لكن تقريبا ممكن تقول ان طبعا ما في قاعدة مضطردة 100% في الدنيا، ما في حاجة ابدا، يعني ما معنى قاعدة مضطردة، حتى الفعل مرفوع ممكن تجد خلافها، العرب يقول خرق الثوب المسمارة، ورد في كلام العرب خرق الثوب المسمارة، مع ان الثوب المفروض يكون مفعول صح، وكسر الزجاج الحجرة، كسر الزجاج الحجرة، تمام. فما في قاعدة 100% في الدنيا دي ابدا، تمام، ولا اي شيء، ما في حاجة صح ولا لا، ما في حاجة 100% ابدا، لازم تجد يعني، لكن قصار القاعدة وجمالها انها يعني تكون في 99 من افرادها، يعني ما تربشكش، يعني ما ان الاشياء القليلة دي تكون تكون على جنب، مش اشكال بناقص، تمام، بناقص كثر الزجاج والحجر، ما مش عايزين الكلام ده، تمام. فعشان كده ما بيجي حتى في الكتب المختصرة ما بينجبش سيرة الحاجات اللي هي خارجة عن القاعدة، لكن ما في من قاعدة الا وتجد هناك خلافها، واللي بيدرس في الفقه والقاعدة الفقهية والقاعدة الاصولية والقاعدة مش عارف ايه، ما دي القاعدة مضطربة في 100% لا تنخرم ابدا، ما في ما في قاعدة في الدنيا دي بهذه الصورة، تمام. طيب واضح شباب، فده بالنسبة للفعل الرباعي. ها في اي اشكال؟ يبقى انت حاول تنغمها، تقول افعل افعال، افعل افعال، تمام، وفعلل فعللة وفعلال، وفعل تفعيل، وفعل فعال والمفاعلة، تمام، يبقى بهذه الصورة، يبقى كده الرباعي تقريبا تم، ما معنى رباعي اخر؟ ها نعم، ما هو مجرد اهو، ما انت فعلل ده مجرد فعلل وفعلال، تمام، ده المجرد، ده المزيد، المجرد فعلل زي دحرجة وسوسة، فتجيب مصدر دحرجة، دحرجة ودحراجا، وسوسة وسوسة ووسواسا، تمام، زلزلة زلزلة وزلزالا. فخلي دايما معاكم، حاول حاول تجيب على ذلك الوزن وتربط الوزن بالنغمة نفسها حتى تستحضر بسرعة، تمام. فتقول أفعل إفعال، فعلا فعللة وفعلان، أفعل إفعال، فعل تفعيل، فعل فعال ومفاعلة، تمام. وترجع حتى لو نسيتها تجيب الفعل هتجد نفسك بسهولة انك تجيبه، لانه موجودة، يعني زي ما قلنا لما تيجي تقول لواحد عظم يقول لك تعظيم، تمام، اكرم يقول لك اكرام، قاتل يقول لك قتال او مقاتلة، يعني اعتبر نفسك بتجيب المفعول المطلق، مش انتوا درستوا المفعول المطلق ولا لا، تمام. علشان كده بعض الاحيان يتم المفعول المطلق مصدر، يعني في الاعراب بعض الاحيان يجي يعرب المفعول المطلق يقول لك منصوب على المصدرية، المفروض المصدر اعم من من المفعول المطلق يا شباب، فكل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعولا مطلقا، لكن لانه يعني من باب اطلاق الكل على الجزء او العام على الخاص ما في مانع، يعني اطلاق مجازي ما فيش مشكلة، يعني لأنه المفعول المطلق لا يكون إلا مصدرا، فساعات يقول إيه باب درس المصدر، ويقصدون به المفعول المطلق، وإلا في المصدر تسمية صرفية لا تعني إعرابا. يعني إيش إعراب المصدر يا شباب؟ إعراب المصدر بحسب موقعه من الجملة، ما استطيعش أحكم عليه، لأنه ممكن أجيبه لك مبتدأ أقول لك مثلا إيه إكرامك زيدا عمل حسن، فإكرامك مصدر صح، وإعرابه هنا إيه مبتدأ، يعني ليس من شرط المصدر أن يكون مفعولا مطلقا، لكن من شرط المفعول المطلق أن يكون إيه مصدر، تمام. وبالتالي الصحيح يا شباب أن مسألة المصدر مسألة صرفية، المصدر مسألة صرفية، تمام. تعني إيه؟ تعني إن المصدر ده وزن معين، ولا يعني إعرابا معينا، وبالتالي يمكن أن يقع في أي موقع إعرابي. أقول إن إكرامك زيدا عمل حسن، فهنا إكرام اسم إن، كان إكرامك حسنا فهنا إكرام اسم كان، إكرامك فعل نبيل، إكرام هنا مبتدأ، رأيت إكرامك جيدا إكرام مفعول، تمام. وهكذا يعني تستطيع تجيبوا أي غيره من المصادر ده على سبيل المثال يعني، صح. أو تعظيمك معلمك شيء جيد، فتعظيمك مبتدأ، رأيت تعظيمك تعظيم مفعول به، نعم طب. تمام يا شباب، واضح. فبالتالي الآن افهموا هذا الكلام لأنه مهم جدا. المصدر في الأصل ما كلمة أو مصطلح صرفي، والمصطلحات الصرفية يا شباب لا تعني إعرابا نحويا. يعني عندما أقول اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا مصدر، تمام، فلا يعني إعرابا معينا. اسم الفاعل ممكن يأتي في أي موقع إعرابي، اسم المفعول ممكن يأتي أي موقع إعرابي، المصدر ممكن يأتي في أي موقع إعرابي، تمام. وأما تسميتهم للمفعول المطلق باسم المصدر فهو نوع من التجوز من باب إطلاق الإيه العام على الخاص، وذلك لأن من شروط المفعول المطلق أن يكون مصدرا، تمام، وبعدين يكون مفعول مطلق وينصب على الإيه لكونه مفعولا مطلقا. وأما مصدر يعني وزنه أو تركيبته إيه من تلك المصادر التي نحن نتكلم عليها، تمام، فواضح شباب. طيب يبقى ده بالنسبة للفعل الرباعي، نعم تمام. بس رباعي احنا بنتكلم على انه الان عدد حروفه، تمام، سميه ثلاثي مزيد، بس مزيد بحرف، ما تقولش مزيد وخلاص، لان الثلاثي المزيد قد يكون مزيد بحرف، فلما بيزيد بحرف مش يصبح رباعي، خلاص احنا هنعده مع الرباعي. ان دخلنا ايوه، لان كان هدفنا هناك بيان الثلاثي من الرباعي والتفصيل والاشياء دي، لكن الان هدفنا عدد الحروف، وقد اصبحت انت عارفا ان ده اصله ايه ثلاثي، فلا حرج ان انا اجعله رباعيا الان، ان انا اقول اما ايه اما الافعال الفعل اللي تجده على اربعة حروف، اما ان تكون حروفه اربعة اصلية، واما ان يكون حروفه ثلاثة زيدت عليها حرف، ما فيش مشكلة، صح؟ تجوز يعني، ما او لا مشحف للاصطلاح يعني. يعني انا لو اعتبرت افعل ده رباعي من ناحية عدد حروفه ما حد ينكر عليه، لو اعتبرته ثلاثي بس لازم اقيدها بايه مزيد بحرف ما حد ينكر عليه، زي ما اقول ايه زي ما اقول لك 3 زائد 1 يساوي 4، مش هي نفس المعنى 3 زائد 1، او قلت لك ده 4 هي نفس المعنى، حد هينكر عليا؟ تمام، لما اقول لك ان اكرم ده 3 زائد 1، طيب انا جمعتها وقلت لك 4 اكرم 4، ما فيش انكار على المساله. المهم تكونوا فاهمين يا شباب، يعني يهمني الفهم، تبدأ ايه تبدأ يصبح عندك القدرة على التعامل مع الايه مع الكلمات، تدريجها والتجريد والزيادة والاشياء، ده هدفنا، عاوزين يعني تكريس ده هدفنا، ان يصبح في مرونة في فهم الكلمات وفي تجريدها وفي تعريتها وفي ادخال الزيادة عليها. يعني حاولوا ايه حاولوا تتلينوا شوية حتى ايه حتى تهضموا الصرف، تمام، واعتقد ان يعني تحسن بالتدريج وهنشوف، تمام، لان الاختبار الماضي ما الحلول مش جيدة. والبنات نفس الشيء، بس ربما قالوا انه ما معهمش فرصة، يعني ما اخذوش فرصة كويسة، لكن الشيء نشوف انه في تحسن. يعني انا لا اخوي، انا ما صححته كله، لكن صححت بعض الاشياء كده شفتها عينات تمام، فوجدت انه مش بالصورة اللي انا كنت متوقعها، ولا بالتعب اللي تعبتوا معاكم تمام، وانه يعني انتوا بس بتحبوا الضحك تمام، تجيبوا لي شاهي وتضحكوا شوية تمام، وفرفشة، حسوا فرفشة تمام، حسوا فرفشة. نعم ان شاء الله، ايه ان شاء الله، ان شاء الله هذا اللي احنا بنأمل، يعني ما معنا اللي احنا نقول يا رب ان شاء الله، على الله التيسير، علشان يعني زي ما تقول ايه لا نحبط ولا يحصل لنا يعني حالة نفسية مش جيدة، ولا ان احنا نترك تدريسكم وبعدين يعني مشكلة، مش عاوزين ندخل في ازمة صح. فساعات الواحد يخادع نفسه، ساعات الواحد يخادع نفسه كما لا ان شاء الله يتحسن، زي ما يكون عندك ولد عاق او عاطي، فترجع ايه مش عاوز تحبط، فترجع تقول لا ان شاء الله، ان شاء الله هيكبر يا عقل، ان شاء الله عاد صغير تمام، لسه برضو ان شاء الله يعني اكيد هيفهم شوية، اكيد نشد عليه شوية يعني، لكن هتقول ايه تموته ما مش حل صح، هتقول تذبحه ما مش حل صح، فما بلا تسوف نفسك وتتفائل وكلام زي كده لحد ما تموت وهو زي ما هو جالس يجننك، لكن مت وخلاص وعديت مهمتك يعني، لكن لو جد ذبحته مش صح يعني مشكلة فضيحة صح. فما في إلا أني أسوف نفسي معكم تمام، وإن كان التسويف من أعمال الشيطان، لكن ده التسويف ده من عندكم تمام، جذب مصلحة هنا لمصلحة التفاؤل وعدم الإيه وعدم الصدمة. طيب المهم واضح شباب؟ طيب نشوف نقرأ لنا كلمتين على أساس نطبق الإيه نطبق الكلام اللي احنا قلناه. طيب هاتوا صفحة 69، 69 زاد ما احنا يلا سدين مع اليمنيين، راحوا جابونا من اندونيسيا وماليزيا ومش عارف ايه كمان، هنا احنا جنوب شرق اسيا كمان يعني ها ايه من كل مكان، فاحنا جامعة المؤتمر الاسلامي، منظمة المؤتمر الاسلامي مش انا اقول ها ان شاء الله ان شاء الله بس الله قادر ان يدخلني الجنة بدون قهر تمام صح يعني ها اي يعني نسأل الله المعافاة، يعني لا تتمنى الابتلاء تقول والله مش عارف ايه علشان، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على ان يعافيك وان يدخلك الجنة صح، فنسأل الله ان يعافينا وان يدخلنا الجنة تمام، وان لا يحملنا ما لا طاقة لنا به على الله التيسير. اسكت. مصادر غير الثلاثي، قال ومصادر غير الثلاثي قياسية، شوف هنا قالها الزرع ونعرضها على النحو التالي، واحد مصدر الرباعي المجرد تمام، قياسه على وزن فعل له، مثل بعثرة بعثرة، طمأنة طمأنة، دحرجة دحرجة تمام. قال فإذا كان الرباعي المجرد مضاعفا، أي فاء ولامه الأولى من جنس وعين ولام الثانية من جنس آخر، فإن مصدره يكون على وزن فعللة أو فعلال، مثل زلزلة زلزلة وزلزالا ووسوسة وسوسة ووسوسة. دي تقييد صغير يعني بيقول إيه إنه فعلان بيجي مع الإيه مع المضاعف تمام، وبيأتي مع الآخر بس ليس مضطربا في الآخر، لكن هو يقصد إنه إيه إنه فعلان مضطرب مع إيه مع المضاعف تمام. احنا ساعات نعمم لك القاعدة على اساس ايه يعني سهل عليك، وبعدين نأتي ايه نقيدها بايه بجزئيات في بعض البعثيس كده واحنا ماشيين هتأتي في الكلام، لكن انا بدي لك الهيكل بس علشان في القطب، فانت ثبت الهيكل اساسا وبعدين هيجي يقول لك الا في موضع كذا الا في موضع كذا، ما تزعلش تمام، زي ما واحد يقول لك انا هفعل لك واسوي لك وبعدين بعدها قال انت بتروح تزوج مثلا عاوز تزوج، فيقول لك اهلا وسهلا وكذا واحنا نشتري راجل ومش عارف ايه، لكن بس يعني محتاجين كذا بس هنكلفكم كذا لكنها تعمل كذا وهي كذا تطلع أكثر من الكلام الأول. فعادة كده يعني. فالآن بدي لك القاعدة العامة بدون إيه؟ بدون استثناء وبدون كذا. هتجد بقى إيه؟ شوية بس أنا شفت تلقط الهيكل يعني. لما هذا بيه بس علشان يمسك الزوج وبعدين بعد كده إيه؟ يقول لك إذا ما عاد صاحبنا يعني كلم واحد فقال له إحنا مش عاوزين منك حاجة خالص. بس في شوية طلبات للنساء كده يعني سهلة مش إشكال. وبعدين طلعت طلبات النساء دي أكثر من طلبات الرجال. يعني قال له كده يعني واحد مصري فقال له إحنا يعني قال ودكها انذهل يعني ساعتها افتكر إن الإيه إن المسألة ببلاش. فانبسط جدا الأول ده في أول يوم يعني. قال وبعدين بيكرر عليه كلام في الملتقى الثاني فبيقول له إحنا ما في شيء هو بس يعني أنت تعرف النساء وطبعهم وكذا يعني بيطلبوا بس شوية أشياء وكلام زي كده لكن سهل يا رجل مش عارف. وبعدين بعد كده لما بدأ يجيبوا الطلبات لأنها نفس الطلبات اللي هي من مهر من شبكة من كذا وأكثر تمام إيه بس تحت عنوان طلبات النساء. فهي نفس الشيء الآن إحنا ادينا لك القاعدة العامة قلنا لك أهلا وسهلا المصدر ده سهل وإنه عندك فعل على فعل لو فعلان وأفعل على إفعال وفعل على تفعيل وفعل على فعال ومفاعلة ما فيش أي شيء تاني تمام. وبعدين إحنا تركنا الباقي للدكتور عبد الراضي حيدي من إيه واحدة واحدة يعني عشان ما تجيش في وشنا. طيب مصدر الثلاثي المزيد بالهمزة أفعل إذا كان الفعل صحيح العين فإن مصدره يكون على إفعال مثل أكرم إكرام وأخرج إخراج وأوجد إيجادا وأمضى إمضان. فإن كان الفعل معتل العين هي دي من ضمن طلبات النساء فإن المصدر يكون على إفعله أي بحدوث إعلالات. شوف هي منطقية يا شباب شوف أنا فهمها لك برضو إيه يعني بدون إيه بدون إشكالية. مش إحنا قلنا أفعل على إفعال أفعل على إفعال خلاص أكرم إكرام تمام مثل تعالى مثلا إيه زي أقامة أقامة زي أكرم صح واضح شباب أقامة على لأنها أطلاق قامة أفعل هتوزن أقامة على إيه على أفعل. تعالى نعمل فيها زي إكرام لو جينا نحط الألف هتبقى مشكلة صح هي دي مشكلة يعني منطقية فيها ألف أصلا تمام هنا المشكلة ما لازم نجيب لها حل مش معقول هيقول أقامة إقوام ولا هيجيب لها إيش فبدل ما يجيب الألف جاب لها تاء فقال أقام إقامة. فالفعل اللي يكون معتل بدل ما إيه ما تخليه أفعل إفعال هيكون إفعلة. فهنا ممكن نجيب بين قوسين كده ونقول إيه إفعلة تمام دي من تحتها طلبات النساء تحتها تمام. فهو الأساس إفعال تمام. لكن أنت زي ما قلت لو جيت تعمل إفعال في أقامة إقامة ما تستطعش تمام. فأقامة هتيجي هتحط الألف اللي هي حق المصدر اللي قلنا بتوضع قبل الحرف الأخير فأقامة أهي هتكسر الهمزة هتبقى كده إقاء ما تناسبش صح. فبالتالي نعمل إيش بدل الألف دي هيعوض إيه هيعوض تاء في الآخر ويقول أقام إقامة تمام. ودي نفس الكلام هيجي حتى في الثلاثي في استقامة هيقول لك استقامة استقامة لأنها أيضا مش هتصلح أن نزود فيها ألف كما هي قاعدة الإيه لأن أنا قلت لكم أن الغالب يا شباب في المصدر نزود ألف زي استخرج استخراج. طيب استقامة ما المفروض تكون زي استخرج مش هتيجي لأنه هيصبح فيه ألفان فيعمل فيها نفس الحكاية هيقول استقامة استقامة بينما استخرج ما قالش استخراج استخرج استخرج هيقول استخرج استخراج لان استخرج ما فيهاش الف تمام. وهياتي معانا ده في السداسي شوف مع شبه هذا تمام. لكن خلينا هنا الان تمام. فهنا قال ايه اذا كان الفعل معتل العين فان المصدر يكون على وزن افعله اي بحدوث اعلالات يتحدث عنها الطرفين تؤدي الى حذف الالف التي كانت في الوزن السابق افعال والتعويض عنها بتاء وذلك مثل أقام إقامة وأشار إشارة وأدار إدارة. تمام. يبقى هنا بنبدل الالف بنحط تاء في الاخر عوضا عن تلك الايه الالف. تمام. طيب فعل. قال مصدر الثلاثي المزيد بتضعيف العين فعل. قال اذا كان صحيح اللام فمصدره على وزن تفعيل، ده الاصل. فعل تفعيل، كرم تكريم، عظم تعظيم، سلم تسليم. تمام. طيب بس شوف انت الان بتقول تعظيم وتسليم بتجيب ياء، طب لو كان معتل هتصبح مشكله برضه. لو كان معتل هتجيب الياء جنب الف، فلا بد من ايه من حل اخر. شوف اذا كان معتل اللام زي ربى، ربى ما هو ربى فعل، هتقول تربي ما ينفع صح، هيصبح تربيه هتعوض عن الايه عن عن الياء دي، هتعوضها تاء برضه زي ما قلنا في ايه في افعل افعال، وجينا قلنا افعل لما التقى ايه لما التقى حرفان ساكنان، فبالتالي ده ايه ده الاستثناء. قال اذا كان معتل اللام يكون مصدره على وزن تفعله. نعم. يكتب بالايش؟ ايوه هي ياء تكتب بايش؟ لا هي اصلا هي الف تنطق الف بس ياء في الاصل ربى ربى دي الف ما انت بتنطقها ايش؟ لان اصلها ربى يربي تربيه فهي الف، لكن اصلها مش احنا قلنا الالف منقلب عن اصل سواء كان في الاجوف ولا المعتل. الان غزا غزا اصلها الف دي صح اصلها ايه واو غزا يغزو مشى اصل الالف دي ايه يمشي اصلها ياء فهنا نفس الشيء الالف الالف يا شباب تقريبا تكاد تكون في الايه في الافعال دائما منقلبه عن اصل اما الياء او الواو. واحنا قلنا لكم حتى يا شباب لما تريد ان تعرف اصلها وخدناه في اسناد الافعال الى الضمائر، فالان رب عاوز تعرف اصلها قل ربيته اضفها الى نفسك. مش مره جبنا شرح القطر وتكلمنا في نهايه شرح القطر لما قال وان اضفت اليك الفعل صادفت منهله، مش قال كده في الابيات اللي جابها جاب ابيات للحريري وابيات للشاطبي في الاخر تذكرون لما تذكرون استدعينا مره الكتاب وقلنا هاتوا الكتاب صح، وقرانا انه كيفيه ايه زي ما تيجي غزا وربى الافعال الناقصه كيف تعرف اصله الفعل الناقص اللي اخره الف كيف تعرف اصله. تمام. بانك تضيفه الى نفسك الى تاء الفاعل فتقول ربى ربيته. تمام. مشى مشيته. تمام. غزا غزوته. شوف هنا ترجع لاصلها فغزوته يبقى الالف اصلها واو. مشى مشيته الالف اصلها ياء. تمام. سعى سعيته الالف اصلها ياء. تمام. رب ربيته فالالف اصلها ياء. عرفتوا ازاي؟ فالالف اللي بتجدوها زي الفعل الاجوف في قام وباع وصام الالف دي اصلها منقلبه عن اصل صح. يبقى دايما يا شباب تكونوا ايه تكونوا فاهمين الالف التي في وسط الفعل الاجوف اصلها اما واو او ياء، زي ما قلنا في باع ان اصلها بيعه، وصام اصلها صومه، وقال اصلها قوله. يبقى ده معناه ايش؟ معناه ان الالف منقلبه عن اصل. كذلك نفس الشيء والفعل الاجوف ده الفعل الاجوف والفعل الناقص. تمام. فالفعل الناقص كمشى الالف دي اصلها ايه مشيته ياء، غزا غزوته واو، سعى سعيته ياء، يبقى ايه بتجيب اصلها. اما الفعل المثال فلا يمكن يكون ايه يكون تاءه الف يا شباب صح. المثال الفعل المثال اللي هو اوله حرف عله، حرف العله ده ممكن يكون الف؟ لا يمكن صح. الالف ساكنه هتوجد في اول الحرف، ولذلك الفعل المثال يا شباب ما تعريف الفعل المثال؟ ها اوله حرف عله فاء حرف عله صح. طيب فاء حرف عله يعني محتمل انها تكون ياء صح، يسرى، ومحتمل انها تكون واو صح، وعد، ومحتمل انها تكون الف. لا لا لا دي همزه اكرمه دي همزه بهمزة وده ليس زيادة تمام، لكن الألف في الأصل ساكنة شباب، وبالتالي لا يبدأ بالساكن، وبالتالي الفعل اللي هو المثال لا يمكن تكون فاؤه الحرف إلا الواو أو الياء، أما التالتة ما تنفعش. لكن بقى الأجوب في المعتل ممكن تكون إيه ياء أو واو أو ألف، بس لكن لما تكون ألف هي منقلبة عن أصل تمام. يعني أنت الآن بتقول إيه عورة، ما جاءت واو هي تمام، وقال ألف لكن أصلها واو تمام. وهكذا أيضا الناقص اللي هو آخر حرف علة، لو وجدت إن آخره واو خلاص واو، آخره ياء آخره ياء خلاص، لكن آخره ألف تعرف إن الألف دي منقلبة عن أصل تمام. حتى إن بعض الأحيان ترجع لأصلها في المضارع وتيجي إيه وتيجي في الماضي تصبح ألف، زي مثلا سعى، لا مشى مشى، شوف مشى تعالى في المضارع يمشي رجعت لأصلها تمام، مشى مشى هي ألف تمام، أصلها إيش هذا، قول مشيته شوف في المضارع موجودة، تقول يمشي وتمشية ومشيا تجدها رجعت إيه رجعت، تجدها في المضارع تجدها في المصدر تجدها، يعني إما تلعب بالفعل وتقلبه يظهر لك حقيقة حروف. لما مسألة دي نقطة مهمة يا شباب، مسألة معرفة حروف الفعل الأصلية أو حروف الكلمة الأصلية وحروفها الزائدة، مسألة معرفة الحروف المنقلبة زي الألف، ده بيعرف بتقليب الإيه؟ بتقليب الكلمة. تقليب الكلمة إزاي؟ إنك تجيب المضارع وتجيب الماضي وتجيب الأمر وتجيب عادة الأمر لا يعني، لكن تجيب المصدر، أهم حاجة المضارع والمصدر، المضارع والمصدر دول غالبا يفشون سر الكلمة، يفشون سر الكلمة. زي ما قلت تعالى مثلا في إيه؟ في غزة غزة غزة، عاوز أعرف غزة واضح الغين وإزاي، لكن الألف دي عاوز أعرف إيش أطلع. تعالى في المضارع تقول يغزو، وتعالى في المصدر غزوا وغزوة تمام، والغزو تمام، والغزوات. أشوف تفضل إيه تقلب الكلمة، الفطن اللي بيعرف صرف على طول هيقول دي واو من غير حاجة، يعني الكلمة اللي بنحنف فيها تمام. اجلس الواحد ايه يجيب فروعها ومشتقاتها وتصاريفها المختلفة، في الاخر هتبرز لك الكلمة حروفها الاصلية وتعرف ايش اللي ايه ايش اللي موجود دايما، والحرف اللي كان الف انقلب رجع، وبعض الاحيان يكون بعض الحروف محذوفة ترجع تاني. شوف مثلا يا شباب، يد، كلمة يد تمام، يد يد حرفان صح، المفروض انها تكون ثلاثة، أصلها يدين، تعرف منين؟ تعالى هات الجمع مثلا أيادي، شوف أيادي جاءت الياء هي رجعت تمام تمام، ها أيدي أيدي تمام. فبالتالي تقريب الكلمة يعني بحرية، والإنسان لما يكون عنده إيه عنده فهم يبدأ يستطيع إنه إيه يستشف، ليس من لازم بصورة نظامية. يعني أنت نسيت مثلا ان انا قلت لك انه ايه انه الفعل المعتل الاخر ده تريد ان تعرف اصل حرف العلة هذا، انسبه الى نفسك فقل مشى مشيت غزا غزوت، نسيت انت تلك القاعدة. لكن لا تنسى ابدا ان تقليب الكلمة ممكن يبين لك اصلها بدون بدون بدون ضرر. تعال بمشى، قل مشى يمشي مشيا ومشية، لا تعجبني مشيته ومشيته، وتمشيا وتمشيا مع الامر الله، ما هي ميم وشين ويا تمام. غزا غزوة غزوات غزوا يغزو، يعني واضح انها يعني محتاجة بس انه تشغلوا دماغكم. المشكلة ان ايه مش عارف دماغكم متى تشتغل او ايش اللي يعني السيارات بيعرفوا يحطوا لها بترول بتشتغل، دي بيحطوا لها ديزل بتشتغل، دي بيحطوا لها بتاع ما مش عارف بيحطوا لكم ايه علشان تشتغل دماغكم. ها دول لو اتزوجوا دماغهم بتقرح، ما ينفعوش بعد كده في العلم. يلا ان احنا لقطناكم قبل ما تتزوجوا تاخذوا معلومتين، والا اشباهكم لو تزوجوا ما بينفعوش لا طار ولا طبلة. لا صدق، ما ما ما ما تحتبلش عليا يعني صدق. هذا ليش؟ لأنه واحد أنت لا تؤاخذوني، يعني خلينا يعني يقول لك عندنا خلي البساط أحمدي، خلي البساط أحمدي، يعني إيه؟ يعني ما فيش تكلف. أنت لو عندك حمارة ضعيفة بتدهسها تمام، وشوية هتشيلها، تقوم تجيب جوالق شوال مليء بالنيسة ولا مليء بشيء وتحطه على ظهرها، ايش يحصل لها؟ تروح سقطة نايمة خالص. تمام تمام، هي دي نفس الشيء. الواحد منكم هكذا بندهف وده وعمالين نطيح انه يسمع المعلومة ويبني العلم وفضل العلم وتعلم ويتق الله في العلم، والله تؤجر عليه، والعلم حلو والعلم ما، ومع ذلك يلا مكسحين. وزيد اجيب لك امرأة حطها على دماغك، قل لي بالله عليك نفس الحكم الحمارة اللي كانت عندك وحصل لها ما حصل، لازم تتطعم. تمام؟ فلا لا العكس يا نادر، مش عندكم مش عندكم ها؟ ده حالة خاصة هشرحها لكم فيما بعد. لا لا حالة خاصة هشرحها فيما بعد. عارف ده عارف ليش هو مشي معاه؟ لأنه طلب العلم بعد الزواج، فالأمر مختلف والقياس مختلف. لكن أنت ها نفس الشيء، ما كانش يعرف حاجة، ما كانش يعرف حاجة. المهم ده أنا ده قناعتي ها؟ إيه؟ شواذ تمام، لكن هتكونوا كلكم شواذ. خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص، دي قناعتي، دي قناعتي تمام. أنا لو كان عندي حمارة كده مش هعمل فيها دلعك، هقصلها شعرها علشان تخف شوية، وقصلها دلها كمان تمام. يعني ده عمل، أنا مش هروح أجيب جوالك وأحطه عليها، هقصلها دلها وقصلها آذانها وشعرها وأي شيء يمكن أن يقص فيها علشان تمشي وتستطيع تحمل نفسها تمام، وأجيب لها مقويات وفيتامينات وتمشي لحد ما إيه ما تسلك نفسها، وبعدين تسد بعد كده، كلها سد مع نفسك تمام. فأنت نفس الشيء نشتي، بس نسلككم كده إحنا السنة الأخيرة بتاعتكم، وبعدين بعدها روحوا شل لك عربية ولا شل لك أي حاجة عالي، بس بل عالي لو رحت عالي السنة جاية من رايح خلاص عالي، يقول لك عالي اننا بيدي لي نفس وامل انه ان دي اخر سنة بالنسبة لكم، لكن عندما تحبطوني وتقول اننا قابلكم السنة جاية في عالي هطفش منكم. يعني ها ان ايش في ما كنتش معاهم ربعة؟ مش لازم يجلس في المركز، يجلس في ربعة انت بايش، مش لازم في المركز، ما تعينتش يجلس له في المركز. كمان ورايا الهندسيين. قال واذا كان معتل لم يكن مصدرا على وزن تفعيله مثل ربى تربية ونمى تنمية ووفى توفية ورقى ترقية. اذا كان الفعل مهموز اللام فالاغلب ان يكون مصدره على الوزنين السابقين، اي على تفعيل وتفعيلة، مثل خطأ تخطيئا وتخطئة وبرأ تبريئا وتبريئة. شوف هنا عشان في همزة خلاه على الوزنين، يبقى كأنه ايه الوزن الاول هو الاساس تفعيل، لما يكون في حرف علة يصبح ايه تفعيلة، لما يكون مهموز الاخر يصبح فيه الاثنين تفعيل وتفعيلة، خطأ تخطئة وتخطيئ وبرأ تبريئا وتبرئة. هناك بعض افعال صحيحة لام وجاءت مصادرها على الوزنين مثل جرب تجريبا وتجربة وكمل تكميلا وتكملة الى اخره. يعني المقصود ان ايه بتدور حول تفعيل تمام، وبعض الاشكالات البسيطة اللي ايه ان شاء الله تكون مفهومة تمام. طيب مصدر الفعل المزيد بالالف فاعلة، قال مصدره القياسي على وزن فعال او مفاعلة، ده واضح ما فيهوش اشكال. قال ناقش نقاشا ومناقشة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وحاج حجاجا ومحاجة، وواصل وصالا ومواصلة. اثنين اذا كانت فاؤه ياء فالاغلب ان مصدره على وزن مفاعلة فقط، مثل ياسر مياسرة ويامن ميامنة تمام. فده ايه ده ماشي ما فيهوش ايه ما فيهوش مشكلة يعني. نعم. المصدر ودي قاعدة. المصدر أساسا لابد في الغالب أن يزيد على فعله أو على أقل الأحوال يأتي بحروف فعله. لو جاء بأقل بدون علة يسموه اسم مصدر يا شباب، لأنه ساعات يأتي المصدر على قسمين، إما يأتي في نفس حروف فعله زي ما هيأتي معنا في تفعل، تفعل تفعل، تكرم تكرم، تعظم تعظم، تجدها نفسها بس كل ما فيها تغير التشكيل. فهنا المصدر حوى حروف فعله تماما لا ناقصة ولا زائدة، تمام؟ أو وهو الغالب أن يأتي مع زيادة، وبخاصة الإيه؟ وبخاصة الألف اللي هي قبل الآخر دي، استخرج استخراج، أكرم إكرام، افعو على فعيعال، احدودب حديداب، اغدودب اغدودنا غديدان، تمام؟ فغالبا يأتي مع زيادة الألف دي أو التاء أو غيرها. المقصود أنه إيه؟ إن إحنا ما بين أمرين يا شباب، المصدر لابد على أقل الأحوال أن يحتوي على حروف فعله أو أن يزيد عليها، والغالب أن يزيد عليها بألف قبل آخره أو تاء بعد الآخر، تمام؟ مثال اللي هو بيحوي حروف فعله لا زيادة ولا نقصان، ما كان أول تاء من تقاتل تقاتل، تناصر تناصر، تعظم تعظم، تسلم تسلم، هي نفسها، شوف ده مصدره صح؟ تقول تقاتل تقاتل، تعاظم تعاظم، تتفاعل وتفعل، الأولهم تاء دول بيأتي مصدرهم على نفس الايه؟ على بنفس الحروف إلا إنه بيتغير الشكل. فتقول تقاتل تقاتل، تناصر تناصر، تماوت تماوت، تمام؟ تعظم تعظم، تسلم تسلم، نفس الايه؟ نفس الحروف. حاضر. او ياتي زيد بالالف كما تقدم، زي في افعل افعال، اكرم اكرام، استخرج استفعل استفعال، اغدودنا اغديدان، افعو على افعيعال، بيزيد بالالف قبل ايه؟ قبل اخره، او يزيد بالتاء زي افعل افعل كما قلنا في ايه؟ في افعال لما يكون ايه حرف عله، مثل ايش؟ لما قلنا افعله، ها، اشار اشاره، اقام اقامه، ادار اداره، ادان ادانه، تمام؟ فاما يزيد بالالف او يزيد بالتاء او شيء اخر في بعض الاحيان، تمام؟ اما ان جاء عدد حروفه اقل من فعله فيسمى عند العلماء اسم مصدر. اسم مصدر مثل ايش؟ والله انبتكم من الارض ايه؟ نباتة، صح؟ طيب ما قالش انباتة، لان مصدر انبت افعل افعال، صح؟ فنبات ليس مصدر لانبت، لان حروفه اقل من ايه؟ من حروف الفعل، فكأن معاك الفعل انبت معاه مصدر وهو إنبات على القاعدة أفعل إفعال، ومعاه نبات، ده يعتبر يسمى اسم مصدر لأن حروفه أقل من حروف الإيه؟ من حروف الفعل، تمام؟ كذلك أعطى مصدر إعطاء، لو قلت أعطى عطاء فعطاء يعتبر إيه؟ يعتبر اسم مصدر لأعطى، طب مصدر أعطى إعطاء، تمام؟ واضح شباب؟ فكذلك سلم فعل، المفروض يكون مصدرها تفعيل، سلم تسليم، لو قلت سلم سلاما فسلام يسمى اسم مصدر، تمام؟ كلم مصدرها القياسي تكليم، صح؟ كلم تكليم، لما تقول كلم كلاما فكلام يسمى اسم مصدر، واضح شباب؟ نعم. لا، الالف دي بتاعت الاعراب، انا بجيبها كده، ما قلنا تكلمنا عليها، ايوه، علشان على اساس لا مجتمع، لانه مفعول مطلق، ايوه، على اساس ان ده كانه جمله يعني، ما لانه معتاد ان احنا بنجيبه مفعول مطلق، فاقول لك كلم كلاما، شيلها قل كلام، تمام؟ يبقى كلام، كلام اسم مصدر بالنسبه لكلمه، لان كلمه قياس مصدرها تكليم، فدي نقطة مهمة يا شباب. ده الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر اسم المصدر بنفس معنى المصدر تمام، وممكن يعمل عمله في النحو، لكن بيختلف عنه في انه لا يحوي حروف الفعل كاملة. ومن شرط المصدر ان يحوي حروف الفعل كاملة او يزيد عليها، وان نقص فانما يكون لعلة، لان بعض الاحيان يأتي ناقص بس معاه ايه، معاه علة او مقدر فيه حرف من الايه، من الحروف. الشاهد في هذا انه كده تقريبا الرباعي تم، واضح شباب؟ الرباعي يبقى الان الرباعي ليس صعبا، ان عندك فعلا اللي هو الرباعي اساس مصدره فعلال فعلال هي تكتر في الايه، في المضاعف تمام، فتقول دحرجة دحرجة ودحراجا، وسوسة وسوسة ووسواسا تمام. ده اللي هو الرباعي المجرد اللي هو حروفه أصلية تمام. نأتي بالنسبة الرباعي اللي هو أصله ثلاثي وزيد عليه حرف، وده محصور عندنا في ثلاث أبواب، إن فعل بنزود عليها همزة فتصبح أفعله زي أكرم وأحسن، فده مصدره على إفعال أو إفعلة إن كان إيه أخره، إن كان وسطه حرف علة تمام، فتقول أكرم إكراما وأحسن إحسانا تمام. ولكن لو كان زي أدارة ففي حرف علة فمش هتقدر تجيب الألف، فتقول أدارة إدارة وأشارة إشارة، فبنعوض الألف بإيه، بتاء في آخر الكلمة. ده بالنسبة لإيه، لأفعلة. طيب معانا أيضا من الرباعي ثلاثي يضاعف عينه زي فعلة فعلة، ما عبارة عن فاء وعين وعين ولام، ده مصدره قياسه على تفعيل، على تفعيل. طب إن كان في مشكلة وفي حرف علة فيصبح تفعلة تفعلة، فتقول عظم تعظيما، كبر تكبيرا، سبح تسبيحا تمام. ايش ثاني، زوج تزويجا تمام، طلق تطليقا تمام، خيب تخييبا، ها راجع مراجعة، لأن فعل مفاعلة تشتي رجع، رجع ترجيعا تمام، موت إماتة تمام خلاص. طيب ده بالنسبة لإيه، لفعلة. في فاعلة، ابن مالك يقول لفاعل الفعال والمفاعلة، فتقول قاتل قتالا ومقاتلة، ضارب ضرابا ومضاربة، شارك شراكا ومشاركة، ومنها جاء شراك تاع فرنسا تمام، فناصر نصارا ومناصرة، وإن كان ما استعملش منها نصارا لكن المقصود وزنها قياسها كده، لكن بعض الحين ما استعملش، فما ما استعملش سيبه تمام. ناصر مناصرة، لكن ما سمعناهمش بإيه، بيأتوا بنصار ما بيقولوش، لكن قياسها كده تمام. ده بالنسبة لإيه، للفعل الرباعي، واضح شباب؟ ها نعم. الهمزة نعم، في أنبت نباتا، نباتا اسم مصدر لأنبت، لأنه لا يحوي الهمزة التي في أنبت، فين الهمزة في أنبت؟ شوف لما مصدره أنبت إنباتا الهمزة موجودة، ولا أنت تنظر إلى المادة الأصلية؟ لا، لم ننظر للفعل على ما فيه من الزيادة، خلي بالك، لم ننظر فيه إلى ما فيه من الزيادة، يعني ما تجيش تقول أنبت أصلها نبتة فتيجي تدور على الإيه، على النون والباء والتاء، لا، تدور في المصدر على أنبت الهمزة والنون والباء والتاء حروف كاملة. ها بس دي ألف، دي ألف بتاعت المصدر، لكن أشيل همزة اللي هي في الأول، لا لا ما تكش، ده دي الألف زي إيه، زي قاتل قتال اللي هي ألف المصدر اللي دايما نجيبها يعني، فنباتة دي الألف اللي هي حق المصدر، لكن أشيل حتى مش ألف، أشيل همزة، والهمزة دي في الأول، يبقى شوف علشان كده أنبت إنباتا، ده تمام، أنبت إنباتا نفس إيه، نفس الحروف والزيادة الألف بتاعت المصدر، لكن أنبت نباتا راحت الهمزة بلا شك. كذلك أعطى إعطاء، لكن أعطى عطاء. الألف دي برضو ما تغرقش اللي هي الايه بتاعة المصدر، ففين الألف اللي هي قبل العين؟ مش موجودة في ايه في عطاء. تمام، وهكذا. واضح شباب؟ طيب تعالى نقرأ المقدمة حق المصنف. قال المصنف المصادر صفحة 66، قال اختلف القدماء حول المصدر والفعل أيهما أصل وأيهما فرع، أشرنا إلى هذا. فذهب البصريون إلى أن المصدر أصل للفعل، ومن وراء بقية الايه بقية الأشياء يعني، وما لو أصل الفعل خلاص تبقى بقية الأشياء وراهم. وذهب الكوفيون إلى أن الفعل أصل للمصدر، واختلافات المدرستين المدرستين اللي هما البصرية والكوفية يعني تتخذ هنا أشكالا غير لغوية، ومن ثم فلا أهمية لها في الدرس اللغوي بعامة وفي الدرس التطبيقي على وجه الخصوص. يعني يقصد من ناحية العملية هي مسألة فلسفية نظرية النقاش فيها طويل بينهم، ودي تجدها مبسوطة وأدلة كل واحد من الفريقين في كتب الخلاف بين المدرستين، ككتاب الإنصاف في الخلاف بين البصريين والكوفيين لابن الأنباري، ده كتاب مطبوع في مجلدين جمع فيه نقاط الخلاف بين البصريين والكوفيين، فتقريبا أتى بما يزيد عن 100 يمكن 120 مسألة. تمام، هي من كبرى المسائل التي فيها الخلاف بين البصريين والكوفيين، ويأتي بأدلة البصريين وأدلة الكوفيين ويرجح بينهما، والكتاب مطبوع في مجلدين من تحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى. نعم، لابن الأنباري، لابن الأنباري أحد العلماء اللغة والنحو الكبار، راح المتوفى في عام 577 هجرية رحمه الله تعالى. قال والمصدر يختلف عن الفعل في أنه اسم، ويتفق مع الفعل في أنه يدل على حدث، غير أن الفعل يدل على الحدث بالإضافة إلى دلالته على الزمان. والذي يهمنا هنا كيفية صياغة المصدر، يعني سوى شباب لما تقول ضربة، ضربة يدل على إيه؟ يدل على الضرب والزمن الماضي، صح؟ وكلمة الضرب اللي هو المصدر، أو شربة، شربة يدل على الشرب في الزمن الماضي، يبقى دل على شيئين، صح؟ المصدر والإيه؟ لا، دل على ما يدل عليه المصدر وبالإضافة إليه الزمن. أما لما تقول الشرب، بيدل على الحدث، يسمى الحدث، ده يسمى الحدث اللي هو حدث الضرب أو الشرب، تمام؟ النفس. فبالتالي الفعل يدل على شيئين والمصدر يدل على شيء واحد. المصدر يدل على أصل الحدث، الضرب، الشرب، النوم، لكن في أي زمن ما فيش تحديد. لكن ضرب يضرب أو شرب، تمام، يدل على وقوع الشرب في الزمن الماضي. وده اللي جعل يا شباب البصريين يقولوا ان الايه ان المصدر اصل للفعل، لان الشيء البسيط اصل المركب، يعني الشيء اللي هو يعني التركيب عادة يكون في الايه في الفرع، والشيء الاصل يكون يعني زي ما تقول غير معقد، بسيط، فيكون البسيط اصل المركب مش المركب اصل البسيط. تمام، فده استدلال الايه استدلال البصريين، يعني قالوا لانه المصدر يدل على شيء واحد والفعل يدل على شيئين، والاصل ان الشيء اللي فيه او الحاجه اللي فيها شيئين هي اللي متاخده من ايه من شيء واحد مش العكس، لانه لو خد من شيئين فالمفروض كان يبقى فيه شيئان. تمام، فالشيء المركب بيتاخد من الشيء المعقد، الشيء المعقد يتاخد من الشيء البسيط. يعني انت مثلا على سبيل المثال يا شباب، لما يجي مثلا يصنع ايه كيك او اشياء من هذه او بسكوت او شيء، بيصنعه من الدقيق، صح؟ فتجد ان الكيك هذا او البسكوت او غيره معقد، فيه عدة اشياء، فمش معقول تقول ان الدقيق مأخوذ من الكعك، لا، الكعك هو مأخوذ من الدقيق، لانه فيه الدقيق وفيه سكر وفيه فيه فيه فعادة الشيء المركب أو المعقد أو المكون من عدة أشياء يكون ما إيه مأخوذا من الشيء المبسط أو الشيء إيه أو الشيء الأولي. ولذلك يقول لك دي مادة أولية. أنت الآن ما بيأتي مثلا الذهب الموجود في مع الناس، الذهب هذا هل هو الأصل ولا التبر اللي هو بيوجد في التراب؟ التبر ليش؟ لأن الذهب هذا ممكن تجد فيه معادن أخرى، تجد أضافوا له نحاس، أضافوا له كذا، وبناء على ذلك بتكون مرتبة الإيه مرتبة الذهب أولى معانه أو كذا 16 18 21 على الإيه على الدرجات المعروفة يعني، ده بسبب الإضافة. فبالتالي من عرف تركيب ده وتركيب ده سيقول إن الإيه إن الذهب الموجود اللي بيباع هو مأخوذ من التبر، لأن التبر في الأصل بسيط غير معقد يعني لا يحوي معادن أخرى، وإنما إيه لما جم ركبوه دخل في الصناعة دخلوا عليه مواد أخرى. نفس الشيء بالنسبة لإيه بالنسبة للمصدر وبالنسبة لإيه للفعل. تمام يا شباب؟ وبعدين عندهم يبدأ بالمصدر تمام عند البصريين، ومنه الفعل الماضي، والماضي منه المضارع، والمضارع منه الأمر. تمام؟ لكن عند الكوفيين ان الفعل الماضي يتاخد منه المصدر، ويتاخد من الفعل الماضي الفعل المضارع. تمام؟ والمضارع هو نفس الامر، ليس عندهم فعل امر. وقلت لكم ان عندهم الايه ان الفعل الامر عبارة عن فعل مضارع مجزوم. تمام؟ ولا يقسمون الفعل الى الاقسام الثلاثة المشهورة، لكن الصحيح انه ايه انه على الاقسام اللي ذكرها الايه. فبالتالي عند البصريين ان شرب مأخوذة من الشرب، من شرب، ويشرب مأخوذة من شربة، واشرب مأخوذة من يشرب. عرفتوا ازاي التطور؟ طيب شرب ازاي جبنا منها يشرب؟ دخلنا عليها حرف مضارعة، عاوزها يشرب، تشرب، نشرب، اشرب، عادي حط حرف المضارعة المناسب لكلامك، لأن كل حرف من حروف المضارعة له معنى. فالهمزة بتعني المتكلم، فأنت لما تيجي المضارع تقول إيه أضربه، تمام، يعني أنا، فحط نون نضربه أي أنا المعظم لنفسه أو الجماعة. تمام؟ تضربه ده المخاطب أو الغائبة، أنت تضربه أو هي تضربه. تمام؟ يضربه ده إيه المذكر الغائب. تمام؟ وهكذا. وحروف عليه كل حرف له ايه له معنى. لما بتأتي طيب ده المضارع، تمام، يشرب، يشرب ده مضارع، تشيل منه الامر، تشيل منه الامر، شيل منه حرف المضارعة، يبقى الشين والراء والباء، لكن يشرب الشين ساكنة، فعلشان تتوصل الى النطق بالساكن تجيب همزة الوصل. تمام؟ لانه انت الان شوف يشرب على ما هي عليها شباب، تعال شيل منها حرف المضارعة هتجد الشين ساكنة، صح؟ يشرب، فمش هتستطيع تبدأ بها الأمر، فمن أجل ذلك هتروح تجيب همزة الوصل للتوصل بها إلى النطق بالساكن، فتقول اشرب، اشرب، هنا استطعت إنك إيه؟ تأتي بها، تمام؟ وبالتالي اشرب مزيد بالهمزة أو الألف، تمام؟ وليست آه، لأنك أنت جبتها في حالة الأمر، فاشرب على وزن يفعل، تمام؟ لأنه كان الفعل يشرب على وزن يفعل. كان في زيادة بس حرف المضارعة، فتشلنا حرف المضارعة، لكن مش هنستطيع ننطق به إلا بإيه؟ إلا بهمزة الوصل، فجبناها وقلنا اشرب، فبالتالي يشرب على وزن يفعل، واشرب على وزن يفعل، وشرب على وزن فاعلة. تمام؟ فيعني شغلوا مخكم شوية، رجاء شغلوا مخكم شوية حتى إيه؟ حتى نمشي وتحاولوا تجتهدوا في الاختبار هذا حتى نرى إيه؟ نرى نتيجة. وصلى الله على محمد وعلى آله.